يقبل الله صلاة بغير طهور. الله أكبر الله أكبر. الطهارة، طيب ما الطهارة شرعا؟ هي الخلوص من الأدناس الحسية والمعنوية. أحكام الطهارة، الوضوء طهارة ولا ليس بطهارة؟ طيب ماذا يصنع الوضوء فيه؟ خذ بالك، الحدث نوعان، حدث أكبر وحدث أصغر. أحكام الطهارة، هل أي ماء يجوز أن يتطهر به الإنسان؟ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليضبط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الفول والغائط حدث إيه؟ نزول المني والتقاء الختنين حدث إيه؟ طيب وزوال الخبث، زوالها من أي مكان؟ طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام طهر المكان؟ ما هو الشيء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث؟ يا عباد الله، هل يجوز لنا أن نستخدم الماء المستعمل؟ طب هل الميت نجسة؟ طب هل الخنزير نجس؟ الدم الذي يخرج من الإنسان هل يا ترى هو طاهر ولا نجس؟ بعض العلم يقول لك ده نجس بالإجماع. يا عم ما فيش إجماع، ما فيش إجماع. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الصحابة، كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في جرحاتهم، يبقى الواحد مجروح وفي دم نازل وبيصلي. وعمر رضي الله تعالى عنه الطعن كم طعنه هو في الصلاة؟ اوعى واحد يجي يقول لك حرمت عليه الميتة والدم. الحشيشة، البنج، طاهر ولا نجس؟ وحرام ولا حلال؟ طاهرة مع انها مالها محرمة. يبقى ما تقوليش ان كل حرام نجس. لا، كل نجس حرام. يسر شركة ابن عثيمين للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذه السلسلة والتي هي بعنوان فقه الطهارة، وذلك لفضيلة الشيخ علاء سعيد. وهذه السلسلة تحتوي على 4 أشرطة، والآن مع الشريط الثاني. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى مع سلسلتنا فقه العبادات حتى الأخرس ما حرمه العلماء عليهم رحمة الله، إنما وجدوا له مخرجا. بعض الناس يجي لما يخرج يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني. الحديث الوارد في هذا حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما صح إلا كلمة غفرانك إذا خرج صلى الله عليه وسلم من الخلاء عليه الصلاة والسلام. ثم يا إخواني، إذا دخل الإنسان إلى هذا المكان، بعض العلماء يقول لك إيه، ومن السنة أن يعتمد على قدمه اليسرى. ليه يعتمد على قدمه اليسرى؟ قال لك خد بالك، لأنه إذا اعتمد على قدمه اليسرى ارتفع فخذه إلى بطنه فضغط على معدته، وأما القدم اليمنى فمسترخاه ففتحت مكان فتحة الشرج فخرجت الفضلات بسهل وسهولة. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، لم يصح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي في كتب الفقهاء أن من السنة تعتمد على قدمك اليسرى لم يصح فيه حديث. بل بعض الناس البدينة لو قلنا له اعتمد على اليسرى ممكن يقع، أو الكبير في السن أو يشق عليه، مش يقع، يشق عليه. أنت عجبك القعدة دي ماشي، لكن ما تقول لي السنة. سنة يبقى بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يا إخواني، ينبغي على الواحد فينا إذا دخل إلى مكان يدخل إلى مكان مستتر، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من أخطاء التربية، وقد تكلمت فيها قبل ذلك، إن المرأة ابنها عايز يتبول تعمل إيه؟ قاعدة في الصالة ولا قاعدة في الأوضة، تروح مخلعة الواد الملابس، والواد في طول الشقة إلى أن وصل إلى الخلاء وهو مكشوف العورة. لا، من التربية ما تعمليش كده، تبقي جنب الخلاء أو بداخل الخلاء ولا تقلعي الملابس إلا بداخلها. يا إخواني، إن رسولنا صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بيحكي جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي أهم يقضي حاجته، فمشيت خلف النبي صلى الله عليه وسلم لعله يحتاج إلي، أأتي إليه بماء بأحجار وما أشبه هذا، فرأيته ينظر يمينا ويسارا صلى الله عليه وسلم. ليه؟ يريد صلى الله عليه وسلم مكانا يختلي فيه لكي يقضي حاجته، يبعد عن أعين الناس. قال وأنا أنظر إليه، أي الصحابي، قال فرأيته نظر إلى شجرة ونظر إلى شجرة إلى الناحية الثانية، فتقدم إلى إحداهما عليه الصلاة والسلام، إلى إحدى الشجرتين، فمسك شجرة عليه الصلاة والسلام، قال والله وصار بها إلى الشجرة الثانية يجرها كما يجر أحدنا البعير خلفه عليه الصلاة والسلام، فالتحمتها، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته ويستتر فيهما صلى الله عليه وسلم. قال وأنا أتعجب من فعلته، ثم نظرت إلى مكانه فوجدته يخرج من بين الشجرتين وكل شجرة عادت إلى موضعها. يقول ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يمشي ميلين لكي يستتر عن أعين الناس. عارفين الميلين كم كيلو يا أخوان؟ الميل الواحد كيلو 600 متر وشوية، يعني قول 2 كيلو الا ربع، يعني بيمشي ما يقرب من 3 كيلو صلى الله عليه وسلم وزيادة ونصف تقريبا. ليه؟ علشان يستتر عن أعين الناس. 3 كيلو ونص واحد يبقى ماشي سبحان الله في الطريق ويتمول في الطريق ولا هم، يا أخي خلي عندك حياء، خلي عندك حياء، ما هذا؟ ولذلك ينبغي يا إخواني أن يستر عورته، هذه من أداب قضاء الحاجة كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله. كذلك من ضمن الأشياء إذا أراد أن يتبول لا يتبول على أرض صلبة. ليه؟ لو هتتبول على أرض صلبة اجلس اجلس، لكن على أرض رخوة. ليه الأرض الصلبة؟ هتعمل إيه مع البول؟ هتعمل ارتداد للبول عليك، لرشاش البول، لرزاز البول. ولذلك انتبه من هذا. أيضا العلماء رحمهم الله قالوا وليستخدم اليد اليسرى في الغسل. ليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وهو يبول. ما أكثر ما يقع الناس في أخطاء. جماهير العلماء حمل النهي على الكراهة، ومن أهل العلم من قلب التحريم. شوف وصلت لغاية فين، يعني لو مسك وهو يبول ذكره بيمينه حرام عليه، اللهم إلا لو كان في الإيد الشمال حاجة مش هيقدر يمسك إلا باليمين كما تجبسة ولا حاجة مثلا، فأنا ذكر شيء فيها. فأغلب العلماء على الكراهة، ومنهم من وصل للتحريم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. يبقى عليك أن تفعل ذلك بإيه؟ باليد اليسرى، كما كان يفعل المصطفى عليه الصلاة والسلام. ويا إخواني بعض الناس تفعل ما يسمى بالنطر، النطر، والنطر كما يقول ابن تيمية بدعة من السنة. إيه النطر ده؟ بعد ما يتبول يروح يمسك على عضوه ويقعد يضغط من أسفله إلى أمامه. ليه؟ بحجة أنه هينزل البول الذي فيه، هذا سيجعل عندك سيولة ويخليك بعد كذا بعد فترة إذا بلت بعدها ينزل نقطة ولا اثنين ومش عارف إيه. أنت اللي أضعفت الأعصاب بهذه الفعلة، ولذلك هذا خطأ عند الأطباء، هذا خطأ هذه الفعلة. إذا انقطعت بولتك فلا تنطر، فلا تنطر. فالنطر بدعة كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله، ولا حديث يصح بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لي طب أنا بيحصل معايا كده. أنت بيحصل معاك كده أمر آخر، أنا بتكلم على إنسان لم يجعل الله عز وجل له سلسا للبول، وبالرغم من ذلك يفعل هذه الفعلة. انقطعت بولتك استنجي أخي وخلاص وانتهت المسألة. كذلك أيضا من ضمن ما ذكره أهل العلم عليهم رحمة الله، تبص تلاقي إيه يدخل على البول يعمل إيه، تسمع الأصوات، تسمع الأصوات. ولذلك إذا كنت تقضي حاجتك فاصمت. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا إن رد السلام من الأحكام الشرعية. رد السلام حكمه إيه؟ واجب ولا مستحب؟ واجب، لكن الإلقاء مستحب. وإذا حييتم بتحية اعملوا إيه؟ فحيوا بأحسن منها أو ردوها. كان يقضي حاجته فسلم عليه إنسان فلم يرد عليه السلام حتى قضى بولته عليه الصلاة والسلام، يبقى امتنع من ايه؟ من واجب رد السلام، واجب حتى انتهى من بولته عليه الصلاة والسلام. واحد مرة كان بيغسل ميت في المشرحة، خليك معايا يرحمك الله، مش عارف ميل عليا يرحمك الله، كل ده بدع، كل اللي بيعمله ده بدع. والمرأة بر. ولذلك يا إخواني يجي يتنحنح مع الميت. ما هذا؟ ما هذا؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ وعلى ذلك ينبغي علينا أن نسكت أو ألا نفعل هذه الأصوات فهي لم ترد. بعض الناس يجي يقول لك إيه، خد بالك من الكلام. بعض العلماء، وهذا كلام يفتح والله وسوس الشياطين، ولذلك ما ينبغي أن تفعل. بعضهم يقول لك إيه، يقول لك بعد ما تنتهي بولتك اعمل إيه؟ قال لك امشي خطوتين وارجع. طب ليه امشي خطوتين وارجع؟ قال لك اصل ممكن يبقى في حاجه لسه في ايه، في السكه. لما تمشي خطوتين تحركهم في الحوض ويروحوا نازلين. يا عم انا هفتح علي وساوي الشياطين؟ انما اذا انقطعت البوله يا جماعه استنجي وخلاص. بل والله في بعض كتب الفقهاء اتعجب بقى من هذا الكلام، يقول لك ايه اذا انقطعت البوله اعمل ايه؟ اطلع على درجه سلم وبعدين ونط من عليها. ليه يا عم نط؟ ليه؟ يقول لك عشان لو في حاجة تنزل. يا عم انت هتفتح علينا؟ اعوذ بالله. يا اخواني لا تمشي خطوتين ولا تتنحنح ولا كل الامور اللي بتعملها دي. انقطعت بولتك استنجي. هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى انتبهوا يا اخواني من مثل هذه الامور. هل يجوز للانسان ان يصطحب شيئا فيه اسم الله بداخل الخلاء؟ العلماء قالوا لا، مكروه. ليه يا جماعة؟ قال لك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خاتم، الخاتم ده منقوش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لما يجي يدخل الى الخلاء يخلعه صلى الله عليه وسلم. كان عنده خاتم، حديث صحيح صلى الله عليه وسلم. كان منقوش عليه محمد رسول الله، حديث صحيح. بيخلعه لما يجي يدخل للخلاء لم يصح، لم يصح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حديث. وعلى ذلك من باب التكريم إن كان معك مصحف بتخليه برا، وأجاز العلماء ورخص العلماء لك إن كان حد خايف عليه من الضياع أو ما أشبه هذا أن تأخذه بداخل الخلاء. لو بعض الأموال بيبقى مكتوب عليها الله أو محمد رسول الله أو ما أشبه هذا، خصوصا بعض العملات الخليجية، هل يجوز أن أدخل بهذه العملات؟ ما فيش مشكلة. بعض الناس بيبقى كاتب ورقة فيها اسم الله في محفظته، محفظته في جيبه، بنقول له الاولى مع ان ما عندناش حديث تخرجها. طيب لو انا خفت عليها ينفع تدخل بها؟ ينفع تدخل بها، ولا شيء في ذلك، ولا دليل يحرم عليك ذلك، ولا دليل يحرم عليك هذا. طب يا اخواني لو ذكرنا مثلا، هل للانسان ان يبول قائما؟ هل يجوز ان يبول قائما؟ ام المؤمنين عائشه بتقول ايه؟ من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فكذبوه. ليه؟ لأن أم المؤمنين عائشة كانت بتشوف النبي بداخل البيت ولا خارج البيت؟ بداخل البيت. وكان بداخل بيت يبول إيه صلى الله عليه وسلم؟ جالسا. لكن الصحيح من أقوال العلماء يجوز لك أن تبول قائما بشرط ألا تنكشف عورتك على أحد، وأن تأمن النجاسة، وأن تأمن النجاسة. يبقى المبولة القائمة اللي أنتوا بتشوفوها دي جائزة ولا غير جائزة؟ هذه المبولة جائزة. ليه؟ قال بعض الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي أتى سباطة قوم فبال قائما صلى الله عليه وسلم. يبقى شاف الصحابة هو بال قائما، يبقى يجوز للإنسان أن يبول قائما ولا شيء في ذلك. هل يجوز للإنسان أن يتكلم وهو على الخلاء؟ قلت لك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، فامتنع كما امتنع رسول الله. طب لو أنه فعل حرام عليه؟ ما مش حرام عليك، لكن يعني فيها كراهة. لكن حديث يمقت الله على رجلين رفع كل واحد منهم ثوبه ينظر إلى الثاني ويحدثه، هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخواني منع الفقهاء رحمهم الله من أن يبول الإنسان في الشقوق، جح. ما تبولش في جح. واحد كده يبقى مثلا بيبول في طريق ولا حاجة وخد له جنب، وشايف جحر ولا حفرة صغيرة بداخل الإيه؟ فعلى الأرض. ما يحلاش لي البول إلا في الجحر. بيت نملة ولا بيت، ويمكن بيت حية، لماذا تفعل هذا؟ لماذا تهدمها عليه؟ ما يمكن تخرج حية الدعك ولا تفعل فيك شيء. ولذلك منع العلماء من هذا. في حديث في هذا لكنه ضعيف، لكنه ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أتذكر قصة وإن كان في سندها ضعف للأمانة العلمية، أن سعد بن عبادة رئيس الخزرج من الأنصار رضي الله تعالى عنه مات. فلما مات سعد بن عبادة قالوا سبب موته إنه بل في شق. ليه؟ سمعوا صوتا يقول نحن الذين قتلنا سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده. ليه؟ لأنه بل فين؟ فابتعدوا يا إخواني عن البول في الشقوق. خدت بالكم؟ أيضا من ضمن الأشياء التي ينبغي أن نتنبه إليها في مسألة البول، هل يجوز للإنسان أن يستقبل النيرين ببول أو غائط؟ تقول وما النيران؟ الشمس والقمر. الشمس والقمر يجوز؟ يجوز. الشافعية وغيرهم كرروا هذا، لكن لا دليل يا إخواني عندهم، بل إن نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول بغير هذا. اسمع كده، النبي عليه الصلاة والسلام قال في البخاري من حديث أبي أيوب الأنصاري قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا وغربوا. يعني ايه شرقوا وغربوا؟ فسرها لي انت. يعني ايه شرقوا وغربوا؟ يعني اتجه ناحية المشرق او اتجه ناحية المغرب. طيب مش ممكن وانا بتجه ناحية المشرق تكون الشمس في المشرق او تكون في المغرب؟ طيب يبقى الكلام ده في عكس كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هل يجوز للإنسان أن يستقبل الشمس أو القمر ببول والغائط؟ تقول أيوة، مش حرام عليه ولا مكروه حتى عليه، إنما يحرم عليه أن يستقبل القبلة ببول أو غائط في صحراء، ويجوز في البنيان على الراجح من أقوال أهل العلم. ليه؟ اسمع لي. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا وغربوا. في رواية لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا وغربوا. يبقى نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الاستقبال وعن الاستدبار، سواء تعطي القبلة وجهك استقبال أو تعطيها ظهرك استقبال. طيب، ورأى ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ارتقى على بيت حفصة، طلع على السوق فبص وجد النبي صلى الله عليه وسلم، حمك الله، وجد النبي عليه الصلاة والسلام فين؟ وهو يبول مستقبل الشام مستدبر الكعبة. يبقى النبي هناك بيعمل ايه؟ مستدبر الكعبة اهو. وجابر رضي الله تعالى عنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وهو يبول. يبقى جابر شافه مستقبل القبلة، وابن عمر شافه مستدبر الايه؟ القبلة. وهو في حديث ابي ايوب بيقول لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط. اجمع ما بين كل الكلام ده، اللي شافه زي ابن عمر شافه بنيان ولا صحراء؟ شافوا البنيان في بيت حفصة، وعلى ذلك يجوز في البنيان ولا يجوز في الصحراء. وهذا فهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. في يوم من الأيام في صحراء ومعاه البعير بتاعه، خلى البعير برك واستقبل القبلة وقعد باله. واحد راح له أوليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ قال بلى، إن لم يكن بينك وبين القبلة شيئا. يعني النهي لو ما فيش بينك وبين القبلة إيه؟ شيء. يبقى خد بالك ان كلام ابو ايوب لما رحنا بقى الشام ولقينا المراحيض مستقبلة القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله، هذا فهم لابي ايوب رضوان الله تعالى عليه. كذلك يا اخواني، لا يجوز لك ان تمكث بداخل الخلاء اكثر من الحاجة. والله لو ثبت كلام الاطباء لقلنا حرام تأثم. ليه؟ اقول لك ليه. بعض الاطباء يا اخواني، ولا ضرر ولا ضرار، قالوا إن الجلوس في الخلاء لمدة طويلة بسببها ينصهر الكبد. خد بالك من الكلام، بسببها ينصهر الكبد. لو ثبت هذا طبيا لقلنا بحرمة حرام من يجلس فوق قضاء حاجته. يعني إيه وأرجلكم إلى الكعبين؟ يعني مع الكعبين. يجي واحد يروح مدلدل رجله كده تحت الحنفية، لو وصلت المية للكعبين ولا أي حاجة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. ليه؟ لأنه شاف راجل غسل الرجل وعند العقب كده اللي هي تحت العظمتين كده بشوية، تحت العظمة دي اسمها عقب. النبي شاف الحتة دي ما جالهاش مية، راح قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، عشان ما جيبش فيها مية. يبقى لما تغسل رجلك اغسلها بالأصابع كده لغاية الكعبين كما أمرك رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم من فروض الوضوء الموالاة. يعني إيه الموالاة؟ يعني التتابع في الوضوء. يعني ما يجيش إنسان يغسل وجهه وبعدين يغسل يديه، يا محمد يا محمد يا فلان إيه تعالى بس عايزك، وبعدين يقعدوا يتكلموا 10 دقايق ولا ربع ساعة وبعدين يقوم عايز يكمل الوضوء. لا، نقول له عيد الوضوء من إيه؟ من جديد، من جديد. الموالاة ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة بمقدار الدرهم، زي الدرهم كده، عمال ايه تلمع ما فيهاش مية، والرجل اتوضى وبعدين رايح الرجل يصلي. راح النبي راح قال له ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال أعد وضوءك وصلاتك. أمره يعيد ايه؟ كم حاجة؟ اثنين، أعد وضوءك وصلاتك. في الرواية أحسن وضوءك، وفي الرواية الأخرى قال له أعد وضوءك وصلاتك. ليه أعد وضوءك وصلاتك؟ لو إنه يكفي بس الموالاة مش واجبة، اللي هو التتابع في الوضوء، كان ممكن يقول له إيه، اغسل الحتة اللي إيه اللي ما اتغسلتش دي وخلاص. لك ما قالوش كده، إنما قال له أعد الإيه، أعد الوضوء. طب افرض مثلا أنت وأنت بتتوضى كده المية اتقطعت في نص الوضوء، كان عندك جركن فيه مية، على بال ما قلت يا فلان ايه تعالى بس صب عليا، تعيد من إيه تاني ولا تكمل؟ تكمل. ليه؟ لانك انشغلت بشيء اللي الوضوء، خدت بالك؟ والفاصل ليس كبيرا، والفاصل ليس كبيرا. يبقى انتبه من مثل هذا الموالاة. طيب هل يا ترى الترتيب واجب ولا مستحب؟ الترتيب يا اخواني في الوضوء على رأي الشافعية والحنابلة ومن وافقهم فرض واجب، لازم ترتب. يعني ايه؟ غسل الوجه، وبعدين الايدين، وبعدين مسح الرأس، وبعدين الرجلين، على ترتيب الآية. لكن الصحيح من أقوال العلماء أنه مستحب، لا يجب. ليه؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة غير مرتب صلى الله عليه وسلم. عملي أقول لك عملي، غسل وجهه صلى الله عليه وسلم، على الترتيب ولا مش ترتيب كده؟ غسل وجهه، وبعدين غسل يديه عليه الصلاة والسلام، طب وبعد الإيدين تمضمض واستنشق. طب المضمضة والاستنشاق كانوا فين مكانهم؟ قبل الوجه، لأنهم مع الوجه يتمضمض واستنشق وبعدين يعمم الوجه. دلوقتي عملهم بعد الإيه؟ بعد الإيدين. يبقى رتب النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما رتبش؟ أهو ما رتبش، غسل وجهه وبعدين غسل الإيدين وبعدين اتمضمض واستنشق، مسح رأسه، غسل رجليه، خلاص كده صح هذا؟ صحح الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وهذا الحديث هو الذي يجعلنا نقول بأن الترتيب في الوضوء يبقى مستحب ولا واجب؟ الجواب مستحب. ليه مستحب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفه، فلو كان واجبا لكان عمل إيه؟ لكان ما خالفه عليه الصلاة والسلام. طيب لو قلنا لإخواننا النية واجبة في الوضوء ولا مستحبة؟ لا، النية واجبة، خد بالك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني إيه؟ يعني واحد غسل إيده وغسل وشه ومسح راسه ورجله وتمضمض واستنشق وعمل كل حاجات الوضوء، لكن مش نوي رفع الحدث، هل رفع الحدث؟ لا، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا لم ينوي، وهذا لم ينوي خلافا للأحناف، إنما الراجح لازم النية. طب تنوي إيه؟ ما تقولش نويت أتوضأ، ما فيش حاجة اسمها نويت أتوضأ، ولا في حاجة اسمها نويت أصلي، ولا الكلام ده، إنما النية محلها الإيه؟ القلب. ولذلك النية عزم القلب على فعل شيء. أمال بتنوي إيه في الوضوء؟ تنوي رفع الحدث. تنوي إيه بقى؟ رفع الحدث، إن أنت ترفع الحدث اللي منعك من الصلاة، أو بتنوي إن أنت تدخل للصلاة تستبيح الصلاة. نويت كده أكفي؟ يكفي. أمال أنت هتنوي إيه تاني؟ بتنوي إن أنت بتتوضأ عشان الصلاة. طيب حكم التسمية في الوضوء بقى واجبة ولا مستحبة؟ التسمية مستحبة وليست واجبة. طب ليه مش واجب والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ قال كده، لكن لا وضوء كاملا، يعني لا وضوء ايه كاملا لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولذلك عثمان بن عفان وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر البسملة. لو البسملة واجبة كان هيعمل ايه عثمان؟ كان هيقولها. ولذلك ايه، خد بالك، بعد ما توضع عثمان رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال اتشهدون ان النبي صلى الله عليه وسلم توضع نحو وضوئي هذا، يعني زي وضوئي ده؟ قالوا اللهم نشهد، مع انه ما ذكرش الايه البسملة. لو كانت واجبة كان هيقولوا له يا عثمان ايه البسملة فين، البسملة فين يا عثمان؟ ولذلك البسملة، انتوا عارفين انس بن مالك والربيع بنت معوذ رضوان الله تعالى عليهم وفريق كبير، حتى علي بن ابي طالب، كل دول وصفوا وضوء النبي عليه الصلاه والسلام، لم يذكر واحد منهم البسمله. يعني لو واحد ما بسملش وضوء صحيح ولا باطل؟ وضوء صحيح، لكن لو بسمل يبقى وضوء على الهيئه الاكمل، على الهيئه الاكمل. يبقى طب تعالى كده نذكر الايه، نذكر الوضوء بالسنن مجتمعه مع بعض. اول ما بتيجي تتوضا تعمل ايه؟ تقول بسم الله. طب وبعد بسم الله استاك. حكم البسملة ايه؟ مستحب. طب والسواك حكمه ايه؟ مستحب. وبعدين تغسل كفيك، تعمل ايه؟ تغسل كفيك. ليه؟ لأن هي الآلة التي ستستخدمها في نقل الماء. تغسل كفيك، وبعدين وانت بتغسل كفيك تشبك الأصابع في بعض، وهذا تخليل الأصابع كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. تغسل الكفين ثلاثا، طب لو عملتها مرة يجوز؟ الغسل في مرة واحدة في أي عضو من أعضاء الوضوء يجوز، خدت بالك؟ وهو الفرض. لكن أكثر من واحدة عملتها اثنين مستحب، ثلاثة مستحب، هي الواحدة بس إيه؟ فرض. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه توضأ كل عضو مرة، وثبت أنه توضأ كل عضو مرتين، وثبت أنه توضأ كل عضو ثلاث مرات. وكان ساعات يعمل إيه؟ يغسل الوجه ثلاث مرات، ويغسل إيديه مرتين، ويمسح رأسه مرة، ورجله يعني ايه يشكلها. خدت لك ليه؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم لكي يسهل على امته صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى انت بسملت، قلت بسم الله، وبعدين السواك، وبعدين غسلت كفيك، وبعدين خد بالك بقى ازاي كان بيتمضمض ويستنشق صلى الله عليه وسلم. كان يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات. بكم غرفة؟ ثلاث غرفات. يعمل ازاي؟ يجيب الغرفة على ايده، وبعد ما يجيبها على ايده يجعل نصفها في فمه، وبعدين ونصفها في انفه، في مره واحده. خد بالك، مره واحده. طب يا عم ده انا بتمضمض ثلاث مرات، وبعد ما اتمضمض ثلاث مرات استنشق ثلاث مرات، صحيح مفيش مشكله، لكن انا بقول لك السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. تجيب الغرفه، الميه في ايدك، تجعل النصف في الفم، والنصف الثاني فين؟ في الانف. الميه اللي في فمك تعمل ايه؟ تديرها بداخل الفم وتروح بسقها، وبعدين تروح مخرج الميه اللي في الانف. يعمل دي كم مره صلى الله عليه وسلم؟ ثلاث مرات عليه الصلاه والسلام. اخراج الماء من الانف اسمه الاستنثار. اسمه الايه؟ الاستنثار. لكن جذب الماء داخل الانف اسمه الايه؟ الاستنشاق. يبقى فرق. يبقى كان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، يجيب الميه على كفيه ثم يتمضمض صلى الله عليه وسلم، يجعل نصف الميه في فمه والنصف الثاني في انفه، ينزل الماء اللي في فمه اولا ولا اللي في انفه اولا؟ ها، اللي في فمه اولا، المضمضه الاول، وبعدين الاستنشاق. طيب ثم بعد ذلك كان عليه الصلاه والسلام يخلل لحيته صلى الله عليه وسلم. وخد بالك اخي الكريم، انتهت الماده المسجله على هذا الوجه، من فضلك اقلب الشريط.